بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة والسلام التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل النساء وفقنا للدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 83 بعد 500، ومع الصفحة 26 بعد 400، ومع تعلقات صفات الله تبارك وتعالى. العلم بالله عز وجل علم بذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله. جاء كتاب الله وجاء سنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم لنتعرف إلى الله جل جلاله من خلال الوحي. وأقام الله تبارك وتعالى في هذا الكون وواهر، كلها دالة على الله عز وجل. فمعرفتنا بالله تبارك وتعالى عن طريقين: طريق هذا الكون الذي دل على الله، وطريق الوحي الذي هو كلام الله عز وجل أو كلام رسوله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم الذي لا ينطق عن الهوى. أعلم الناس بالله عز وجل الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأعلم الرسل بالله تبارك وتعالى خاتم الرسل محمد عليه وعليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. لعله مر معنا كثيرا أن التعرف إلى الله عز وجل لا نعني به على الإطلاق التعرف إلى كل الذات ولا كل الصفات. هذا لا مسار إليه ولا باب موصل إليه، وليس بالإمكان على الإطلاق لأي عقل، ولو كان عقل جبريل عليه الصلاة والسلام أو ولو كان عقل الأنبياء عليه الصلاة والسلام أن يتعرف إلى كل ذات الله عز وجل. هذا ممنوع. ما علم الله إلا الله، أو بعبارة العلماء ما عرف الله إلا الله، وإن كنت لا أستطيب عرفه، لأن المعرفة يمكن أن تنسب للإنسان، العلم ينسب لله تبارك وتعالى بناء على أن المعرفة تحصيل، المعرفة استدلال، وعلم الله عز وجل علم ذاتي. الحاسوب إذا كان من يعمل عليه مهندسا فإنه يترسم كثيرا من طرائق الرسم وهياكل الرسم والألوان والأشكال والمقاييس التي تطرحها برامج هندسية. الذي وضع البرنامج ربما وضع فيه 1000 شكل، عم نقول 1000، نحن هذا من باب التقريب فقط، قد يكون 1,000,000 شكل. هذه الأشكال بالاتفاق حيث وضعت في برنامج دلت على أن وضعها عالم بها. هذه البرامج أو هذه الأشكال ضمن البرنامج كلها يمكن أن تظهر في الوجود. ظهورها في الوجود يحتاج إلى اختيار، بمعنى أني أختار شكلا من هذه الأشكال، هيئة من هذه الهيئات، مقياسا من هذه المقاييس. والاختيار هنا له مجموعة من الأسباب والدوافع، لعل منها إذا كان الأمر يتعلق بالبناء، يتعلق بنوعية الأرض ومكانة الأرض وموقع الأرض، أو لما أقيم هذا البناء على هذه الأرض. كل هذه من بواعث الاختيار. أنت لا يمكنك بحال الأحوال أن تبني على رقعة الأرض دفعة واحدة 1,000,000 شكل، لأن الأرض لا تستوعب 1,000,000، خاصة إذا كانت الأشكال المطروحة عبر البرنامج متناقضة، كأن يكون هناك شكل بطول وشكل آخر بطول آخر، أو بكيفية دون كيفية. فهنا لا يمكن أن تتقي الكيفيتان المتناقضتان المتعارضتان. إذا الاختيار الأمر لا بد منه كي ننجز ما اخترنا في أرض الواقع. الصفة التي أحاطت بالأشكال صفة العلم، والصفة التي اختارت صفة الإرادة. أيضا حيث أختار أضع الآن مخطط من أجل التنفيذ، يأتي مهندس التنفيذ أو المكتب التنفيذي للمشروع، بعد التخطيط يأتي المكتب التنفيذي من أجل أن ينجز ما رسم المهندس، والعمال والمشرف على التنفيذ دائما الخارطة بيده أو بجيبه أو بفمه من أجل أن يتابع المقاييس والأشكال، وهناك مشرف على التنفيذ أيضا من أجل أن يتطابق ما خطط مع ما ينجز، قد يخطئ في القياس في الشكل في الهيئة. نحن اخترنا هذا المثال والأمثلة، كل الكون دليل عليها، كل الكون حقيقة. إذا هذا الكون يدل على قدرته وتنوعه وظهوره بهيئات وكيفيات ومكان وزمان وكميات، يدل على الاختيار، والعلم محيط بهذا كله. نحن سنتحدث الآن عن تعلق العلم. أولا، العلم ليس من صفات التأثير وإنما صفة كاشفة، إذ حيث أحيط أنا بالمليون شكل في البرنامج لا يعني هذا أن هذه المليون قد ظهرت، لأن الظهور يحتاج يتطلب صفة غير صفة العلم. صفة العلم اطلاع فقط، قل أنا اطلعت، يعني علماء التوحيد لغتهم أو اختيارهم أو المصطلحات التي يطرحونها أدق من اصطلاحاتنا. نحن أحيانا نترخص بمعنى أننا نستسهل العبارة ونأتي بها لنقربها فقط، كأن يقال والله هندسة الكون، هو ما في شيء اسمه هندسة، وإنما أنا أقول هندسة حتى أقرب قضية الكون من حيث اختيار الله عز وجل لهيئاته وكيفياته وظواهره ومهامه ووظائفه، مع أنه قد تكون المسألة ترجع لمادة واحدة كنطفة التي يمكن أن يخلق منها إنسان بطول، ونفس النطفة يمكن أن يخلق منها هذا الإنسان بطول آخر أو بلون أو كل ما شئت أنت من المواصفات التي تعطى لهذا الإنسان، بل هذه النطفة نفسها تتكون بتكوين الله عز وجل أعضان. الفرد من أخطر المراحل التي يمر بها الجنين، حيث يتبرع البراعم تظهر في أكتاف في جذع في رأس، ولعلمنا رأس الجنين كبير جدا، ونسأل الله عز وجل إذا ما خرج لا يكون من ذوي الرؤوس الكبير التي ما تكسر إلا بالفؤوس، لكن رأسه هكذا بخلاف جسمه. إذن علم الله كاشف، علم الله أحاط بالواجبات والجائزات والمستحيلات، الجائزات الكون هذا كله. الفلاسفة ذهبوا إلى أن الله عز وجل لا يعلم بالجزئيات. الوحي جاء على ألسنة كل الرسل عليهم الصلاة والسلام ليدلنا على علم الله بالجزئيات والكلية، لذلك لا يعزب عن علم الله مثقال ذرة لا في السماوات ولا في الأرض. السر في هذا، هذه الذرة من خلقها؟ الله عز وجل. من حدد هويتها وكيفيتها وكميتها ومكانها وزمنها؟ الله تبارك وتعالى. هنا حينما نقول هذا، لأنها لا توجد بنفسها، يعني حتى ما نرجع مرة ثانية ونعيد الكرة فيما يتعلق بالأدلة على أن الله وحده المتفرد بالخلق، قال ألا يعلم من خلقه؟ لا يمكن أبدا أن ينجز مصنوع من صانع لا يعلم من مصنوعه، وإلا كيف ظهر هذا؟ الذي يجهل بعلم الحاسوب لا يستطيع أن يصنع حاسوبا، والذي يجهل بعلم عدسات العين العدسة هي الله في قول لا يمكن، إذا كان جاهلا بالعدسة كيف يصنع هذا؟ من البدهيات حقيقة. إذن ما في ذرة إلا هي خلق الله، وحيث كانت خلق الله عز وجل دلت بكيفيتها وظهورها ووظيفتها على أن الله أراد ذلك، وعلى أن الله قد علم ذلك، فعلم الله وإرادة الله وقدرة الله تبارك وتعالى هذا ما يمكن أن نتحرك فيه، على أننا حينما نؤكد علم الله بالجزئيات نؤكد هذا من باب الله خالق كل شيء، من باب لا يخلق إلا من علم. نحن الآن أمام حديث من أحاديثه عليه أفضل الصلاة وأتم الأتمين، بعدما مرت معنا آيات تحدثنا عن طلاقة مشيئة الله، طلاقة قدرة الله، تعلق علم الله تبارك وتعالى. الحديث رواه عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول: حدثنا الصادق المصدوق أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه، والحديث معروف. ذكرت مرة ما جاء في القرار المكين للدكتور مأمون الشقفي حفظه الله تبارك وتعالى، يقول: أنا درست الطب وأقول صادقا ما علمت أسرار الأجنة، لأنه هو طبيب نسائي، ما علمت أسرار الأجنة ومراحل تكونها مثل ما عرفت من حديث الأربعينات، يسميه حديث الأربعينات، والكتاب اسمه القرار المكين. لكن المشكلة أن الكتاب ما سوق تسويقا صحيحا، فالسوق الآن خالي من هذا الكتاب، وفي الوقت نفسه ما تبناه أحد من أجل أن يطبع، لأنه مفيد جدا، لغة علمية سهلة قريبة من خبير فيما يكتب. فتناول حديث الأربعينات تناول رائع جدا، وأطلق على كل مرحلة من الأربعينيات، لأنه ثلاث أربعينيات، 40 و40 و40، لم 120. 120 يرسل الملك فينفخ الروح ويبدأ بالكتابة، سنتعرض لهذا. لكن نأتي الآن للحديث ماذا يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه عنه عبد الله بن مسعود. وطبعا الحديث بمضمونه يدلنا على علم الله عز وجل، لأنه بعض العلماء الغرب الذين دخلوا بالإسلام دخلوا بالإسلام بناء على معطيات جاءت بها الأحاديث، قال: هذه المعطيات ما عرفناها إلا من قريب نحن، فلا يمكن لإنسان مهما كان أن يتعرف إليها من 15 قرن. وحيث وجدت في الأحاديث دل على أنه هذا خارج إطار البشرية، يعني لا يمكن للرسول صلى الله عليه وسلم من حيث بشريته أن يتعرف إلى هذه الحقائق. فالحديث يدل على علم الله، ويدل على أن الله عز وجل ما علم من غيوب نحن ترك لنا أمر اكتشافها في المستقبل، وقد اكتشفت هذه قضية الأجنة. الآن يصور الجنين منذ أن تعلق نصف الأمشاج إلى أن يولد تقريبا، السجل شغال، والفيديوهات كما يقولون إنما تطرح حركة الجنين ومضغه لأصبعه، أحيانا بيكون هو ممن يغرم بمصل أصبعه هو جنين في بطن أمه، ثم كونه سباحا ماهرا وقد حمي من الغرق على فكرة. ما الغرق؟ الغرق أن يمتلئ الفم بالماء، يمتلئ الفم بالماء، ممكن يبصق الماء، قال: لأنه داخل الماء. لأنه إذا كان داخل الماء وامتلأ الفم بالماء، من أين يستنشق الهواء؟ والجنين يبقى حيا مع أنه غارق في مياه الرحم ولا يغرق، أي لا يختنق، لأنه ليس بحاجة للهواء. الجنين ليس بحاجة للهواء، عجيب. قال: الهواء نحن لماذا نحن بحاجة للهواء؟ قال: من أجل الأكسجين، هواء فيه أكسجين، فحينما نستنشق نحن الهواء الرئتين تأخذان الأكسجين وتطرح ثاني أكسيد الكربون. الأكسجين هذا يتفاعل في الجهاز التنفسي تفاعل رائع، يأتي الدم الآن الأسود الذي طاف بأنحاء الجسم من أجل أن يرسل برسالة واحدة إلى الجهاز التنفسي، يمر عبر ملايين الشعب التي تصفي هذا الدم فيمتلئ بالأكسجين، يرجع مرة ثانية ليغذي أنحاء البدن، ثم الرئتين تطرحان ثاني أكسيد الكربون. يأتي النبات الآن بعشق عجيب، يأخذ ثاني أكسيد الكربون، يفكه، يطرح الأكسجين ويأخذ الفحم، هذا الفحم. تناغم عجيب في هذا الوجود، وبحاجة حقيقة لكشف هذه الأسرار. جاء العلماء، علماء الكون، وقدموا لنا هذه الحقائق، لكن كتاب الله عز وجل في قضية الأجنة الآن سنجد أنفسنا أمام أن هذا الجنين أمره عجيب. الأربعينات هذه مفاصل حادة في تكون الجنين، لذلك يعنون هو الدكتور، يعنون كل مرحلة تحت عنوان. هنا يقول حدثنا صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، الصادق لأنه لا ينطق عن الهوى، المصدوق من قبل الذين آمنوا به عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. إن أحدكم، طبعا من المخاطب؟ كل من يتأتى منه أن يخاطب. إن أحدكم، ليس الصحابة وحدهم الذين يذكرون في هذه السنة، وإنما إن أحدكم، لو أنا تكلمت في لندن، كل من يسمعني داخل في أحدكم، في برلين، في طوكيو، إلا إذا كان هناك من يخاطب وله أذن لكن ليس له قلب، ما بيفهم يعني، ما عندنا مشكلة هنا، لأن الأصل نحن عم نتعامل مع عقلاء، لهم آذان لا يسمعون بها، لهم أعين لا يبصرون بها، قل ما شئت أنت بهذا. إن أحدكم يجمع، قضية الجمع هذا فعل، الفعل يتطلب قدرة، المجموع الآن الجزئيات، جزئيات تتطلب علم وإرادة. إن يجمع، إن أحدكم يجمع، يجمع خلقه. أنت حتى صرت بهذه المثابة ونزلت جنين ثم بدأت التغذية الخارجية حتى صرت جنينا جمعت جمعا من الخلايا، وأنت خبير مع البدايات كيف تتكاثر الخلايا التي تبدأ بنصف الأمشاج التي تعلق في جدار الرحم. إن أحدكم يجمع، فيجمع فعل كما قلنا. هل هذا قاصر قلنا على إنسان؟ كل إنسان يكون أو يكون في الرحم إنما يخاطب بهذا الخطاب، يجمع خلقه في بطن أمه. لاحظ تحديد المحل الآن، تحديد المحل بإرادة الله عز وجل. أنا ما أستبعد من حيث الإمكان العقلي، لو شاء الله عز وجل لكانت الولادة بالكذب، ما عندنا مشكلة نحن، لكن سنة الله عز وجل أن يكون في الرحم، يعني في بطن أمي، قال في بطن أمي، أي سنة الله عز وجل. لو أنك كنت من العلماء الذين يبحثون في عالم الحيوان لوجدت العجائب في عالم الحيوان، عجائب تذهل تذهل، مما يجعل الأفق عندك أرحب بكثير من أن تحصره. ومن هنا سنة الله عز وجل سنة مطلقة، أنا أقصد بالمطلقة، لا تقيد قدرة الله السنة، وإنما قيدتها قدرة الله عز وجل. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إن الله على كل شيء قدير. لاحظ السنة، لكن هذه السنة نفسها يمكن أن يتأسى مخلوق من غير أب وأم أو من غير أب مع أم، وهذه نماذج لما طرحت في سحف الكون دلت على طلاقة قدرة الله عز وجل. لذلك وضع الله عز وجل خلقا من الخلق في سنة من السنن لا يعني أن هذه السنة حكمت على الله، وإنما يعني أن الله عز وجل قد حكم هذه السنة فيما أراد أن يبرزه من مخلوقاته. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه، لما قال في بطن أمه لا يحملك أبوك، حملته أمه وهنا عليه. إلى الآن ما زالت السنة الماضية، حتى ولو بحثوا في الاستنساخ وفي الاستسماخ والاستثمار وكل ما شئت أنت يبحثوا، هو ما في مشكلة، حتى الاستنساخ نفسه ترى لا يعني أنهم قد خلقوا الخلية التي يستنسخون منها، وما خلقوا على ما يخلقون من عدم، وإنما فعل حتى نقربها. قد يستهجين الآن في عالم النبات وفي عالم الحيوان تهجين قائم على الغطراء، تهجين في عالم الحيوان، تهجين يعني من كبريات الظواهر الحيوانية، في عالم النبات أوسع مدن، تهجين في عالم النبات شيء عجيب حقيقة. والتهجين الآن مدة في آفاقنا في تهجين النباتات إلى أن جاء الحديث حتى نستطيع نستوعب الآفاق. الحديث الذي فيه أن الله تبارك وتعالى يأمر السماء فتعطي والأرض فتعطي حينما يطبق المسيح عليه السلام منهج الله عز وجل فقادرة، وتقطع كل الألسنة التي تنال من عظمة الإسلام وعظمة الشريعة. حينما يستقر أمر الإسلام ويعيش الناس في رحابه رحمة الله عز وجل فيما شرع الله تبارك وتعالى، وقتها الخيرات لا حدود لها. وهذا قريب منه، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. أحيانا القصور أو التضييق في عالم الأكل والشرب والنبات والخضروات والأزمات والأغذيات وكذا، أحيانا أقول أنا إما من عدم فهمنا نحن لسنة الله في الزراعة، أو من عدم التزامنا بشرع الله عز وجل. ولذلك حين يمنع الناس الزكاة يمنع الله عز وجل عنهم الخطر. قد تقول في فيضانات، تلاقي الفيضان لا ينبت نباتا بل يكتسح عمرانا، في فرق كبير. وكمية الماء هي كمية الماء، أيضا القطر الذي ينبت، لأن الله هو الذي يخلق النباتات. نزل ماء وما طلعت الماء، ما في نباتات، ما في بذور. على كل كلها عبارة عن خواطر تتعلق بالبطيخة، تكفي الفئام ويستظلون بقحتها، يعني يصير مثل خيمة. ما أنت ما البطيخة، نحن الآن أنا فيما أعرف لأول مرة أرى الخيارة طول إيدي، مع أنه نحن نعرف خيار صابع الببو، يا خيار كان كنا هكذا نسميه، يعني هكذا الخيار. إذا هناك في تهجين قصدي أنا، يمكن أن يقول هذا، نعم يمكن أن يقول هذا، فهنا في بطن أمه قال أنت ما لك علاقة بأبيك إلا مع البدايات. كم وما المراحل التي يمر بها تجميع بني آدم في بطن أمه؟ 40 يوما نصفه. وانت ادرس الآن هذا الكتاب الذي هو كتاب علمي حقيقة، لأنه هو دكتور ويدرس في كليات الطب النسائي. قال 40 نصف فعلا نصف، لكنها تتخلق تخلقا عجيبا. كنا تبدأ بالتكاثر، الخلايا تصبح 8 تصبح 16 تصبح 32 تصبح كذا كذا كذا وتكبر إلى أن تأخذ مسارا. قال نصفها 40 نصفة، ثم يكون علاقة مثل ذلك، يعني 40 أيضا أخرى علاقة، ثم يتعلق لأنها تعلق بجدار الرحم، تعلق وتأخذ كيفية العلوق. مكان العلوق هو الحبل السري، يصبح الحبل السري الذي منه يتغذى من غذاء أمه. كم أنت أخذت من غذاء أمك؟ وذلك مهما أعطيتها الآن، أتيتها بفاكهة أو أتيتها بغذاء تحبه، هي غذتك وأنت لست بقادر على تفتح فمك، حتى لا تفتح الفم في الداخل. ثم يكون مضغة مثل ذلك، الكتاب مصور على فترة، فعلا بعد 40 و40 يعني بعد 80 يصبح شكل الجنين مثل قطعة اللحم الممضوغة اللي عضضت عليها أنت وسنانك علمت عليها، وهذا له علاقة بالعمود الفقري لأنه يتكون خلق الإنسان في بطن أمه من أظهر الآيات وأوضح الآيات على عظمة الله عز وجل. ثم يرسل معك بال120 الآن، وفعلا 120 يرسل الملك فينفخ فيه الروح. طيب هو كان عم يتكاثر، بمعنى الخلايا عم تنمو، معك فيها روح. قال هناك فرق بين الروحين، الروح الحيوانية والروح الآدمية. روحنا الآدمية هي الروح العارفة بالله تبارك وتعالى، أما الروح الحيوانية ممكن تكون في أي خلية، في أي دودة، في أي. لذلك الحركة في الحي جراء الروح الحيوانية. قضية الحياة هذه أيضا ما زالت ولا تزال من إطرار هذا الوجود، سر الحياة. أنا ما أتكلم الآن من باب المنفخة في أمر غيب عنا أبدا، وإنما كل المحاولة التي قام بها العلماء في المختبرات لسنين طويلة، وكانت دول خاصة في روسيا بالذات في عندها دراسات حول هذا الأمر، قال كلها لم تخلق حياتهم، ولا زال التفريق بين الخلية الحية والخلية الميتة أي أمر محير. يا ترى ما الذي يموت بالخلية؟ لماذا هذه همدت وهذه ما زالت نشيطة؟ الحياة نحن لا نباشرها، وإنما نرى آثارها، وليس في الحياة وحدها التي نرى آثارها، بل حتى الكهرباء التي نستضيء بها لا نرى الكهرباء طوى. والله أنا ما أصدق هذا الكلام، ترى أقوله ما أصدقه. قال ما نرى الكهرباء، لكن ما هذا؟ قال هذا أثر الكهرباء، فعلا أثر الكهرباء. الكهرباء لا ترى تقريبا إلا عبر سيالات إلكترونية أو كل ما شئت أنت في هذا الأمر. سيار يعني كهربائي مظهره هذا التوقد. ارجع الآن يرسل إليه الملك، من يتولى أمر النفخ؟ قال الملك، هل جبريل عليه السلام منك أن يقرب من الموضوع؟ إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قال أن يقول لي إلى نفخ جبريل عليه أفضل الصلاة وأتمدين في جيبها. الجيب هو فتحة القميص من الأعلى، الجيب فتحة القميص من الأعلى. نفخ جبريل بإذن من الله تبارك وتعالى، هنا الملك ينفخ. متى تبدأ حياتنا التي تستمر أبد الآبدين لنفخ الروح؟ لذلك لو أسقط قبل 120 قطعة لحم تموت مباشرة، تضع في التراب ولا شيء، أو في زجاجة في قارورة، يعني نحن لولا شوي كنا في قارورة، قارورة صغيرة، قال عندهم رف عليه مثل هؤلاء الطروح، قال طرحي، لكن الطرح هذا إما أن يكون بعد النفخ أو قبل النفخ. بعد النفخ سيبعث ويدخل الجنة ابن 33، إن الروح هي من أمر الله سبحانه وتعالى، هذه تعني أنه سيخلد أبد الآبدين. قبل نفخ الروح ولو كان في حياة حيوانية فهذه لا تقدم ولا تؤخر من أمره شيئا. قضية النفخ تشعرنا، وإن كنا نحن لا نبحث الآن في كنه الروح، كنا ويسألك عن الروح، والروح من أمر ربي، والعلماء قالوا هذا هو الجواب الحقيقي، أنه من أمر الله عز وجل، أمره إذا أراد أن يقول له كن فيكون وهكذا. لكن قضية النفخ أنا تقربني من قضية الهواء، ولذلك إذا كانت البداية تنفس والنفخ هنا في الجنين لا يعني تنفس، لأنه يأخذ الأكسجين من دم أمه مصفا، ما بحاجة لفضلات، حتى لو كان هناك فضلات إنما تطرح عبر المخارج في الماء الذي يحيط بالجنين. فيما يتعلق بالنفخ الآن، حينما يموت الإنسان من المتفق عليه الآن يقول ما متنفس، إذا مات ما متنفس يعني قطع نفسه، بيحاولوا يهزوه أو ما في نبض في مظاهر معينة. إذا قطع نفسه ما تنتهي حياته، إلا إذا كان انقطاع آني عارض يعني ممكن يرجع فترة، وخاصة فيما يتعلق بالسكتات القلبية، رب سكتة قلبية ردت إلى حركة القلب ونبضه، ورب سكتة قلبية آذنت بأنه ليس لك أن ترجع للدنيا على الإطلاق، وإنما بدأ الرحيل إلى الله إلى عالم البرزخ. فيما يتعلق الآن بهذه الحقيقة، علامة الموت بعدما ندخل ساحة الحياة انقطاع النفس، بدء الحياة عندنا التي نستمر بها أبد الآبدين النفخ. يقول الشعراوي رحمه الله تبارك وتعالى: أنت إذا توجهت إلى مكان وقطعت في توجهك إلى المكان حتى تبلغه 1000 خطوة ثم أردت أن ترجع، من أين ترجع؟ تنقض آخر خطوة قطعتها وترجع وترجع وترجع إلى أن ترجع إلى حيث كنت. ومن هنا النقض من آخر البناء، آخر البناء، أنا انتهى أجلي الآن. إخماد بمعنى نقض بدء الحياة، بدء الحياة بالنفخ. فالآن انقطع النفس دلالة على أنه قد انتهى أجله عند الله تبارك وتعالى. يرسل الملك فينفخ فيه الروح. فقط فينفخ فيه الروح؟ قال لا، يؤمر. هذه كتابة، كتابة برزخية، كتابة من الغيب، كتابة لا ندري حقيقتها، كتابة تليق بعالم الملائكة، كتابة قد أحاط الله عز وجل به علما. بعضهم يأتي للجبين من أجل أن يقرأه فيقول ما كتب على الجبين لابد للعين من أن تراه. هكذا جدتي رحمها الله تقول هذا الكلام. من قال لك بأنه كتب على الجبين؟ قال ألا ترى الغضون، أم الموضن يعني الغضون، هذه الغضون يا أخي إلى علاقة بالجلد والعلاقة بالعمر والعلاقة ما لها علاقة بالكتابة. لو أن كتابة الملك تظهر في هذه الصورة غضونا معناها ينبغي أن نفرق بين غضون وغضون. لو افترضنا أن نظرنا إلى جبهتين، جبهة مجرم عريق الإجرام وجبهة صالح من الصالحين، أحيانا التغضن بيكون واحد للعمر لتراخي الجلد لتكسره أو تكسفه. ليس معنى أنه يؤمر بالكتابة أنه يكتب على الجبين أو يكتب في ورقة أو يكتب على أبهامه. نحن فقط أنا أؤمن بالكتابة ولست مطالبا من أن أتعرض إلى ماهية الكتابة. هل يكفيني أن أؤمن بها من حيث وقوعها؟ يكفي هذا. في عالم الغيب خاصة إذا نبئنا بأمر آمنت به إيماني بالغيب لا يشترط ليتحقق إيماني أن أتعرف إلى كل ما آمنت به. عالم البرزخ عالم فيه حياة، بل هو أرحب من حياتي التي نحن فيها، لكن أنا مهما حاولت أن أتوغل أن أدخل في عالم البرزخ أجدني أمام ما أنا عليه في عالم الحياة لكن أصحبه لعالم البرزخ. لكن ما قال لك هذا؟ الأموات يأكلون لا يأكلون لا يشربون، يموتون هم أموات. إذن هناك وجود اسمه عالم البرزخ، من وراء هذا الوجود الحسي أنا أؤمن به إيمان بالغيب. والعلماء يركزون على ما سأل إبراهيم ربه سبحانه وتعالى، قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، سألوا عن كيفية. لما قال أولم تؤمن قال بلى، يعني آمن بالإحياء لكنه ما عرف الكيفية. كل علماء قالوا إذا جهلت الكيفية لا يضر جهلي بالكيفية في إيماني. أولم تؤمن قال بلى، لكن طلب ما به يطمئن قلبه بشهود الحس. ومن المتفق عليه أن إيمانك بالغيب مهما ارتقى يبقى رؤيتك ما آمنت به أوضح مما آمنت به. ومن هنا أثني على سيدنا علي رضي الله عنه لما قال لو كشف لي الحجاب ما ازددت إيمانا، علما بأنه هذا خلاف ما ندري نحن. أنا مؤمن رأيت الملك، هل من فرق الآن بين حالتين قبل ما أراه وبعد ما رأيته؟ نعم في فرق. وعلى هذا وجدنا أنفسنا أمام ويؤمر بأربع كلمات. طبعا الكلمة تطلق على الجملة على فكرة، كلا إنها كلمة هو قائلها، قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما ترك، أي كل كلمة. كلا إنها كلمة هو قائلها من وراء برزخ إلى يوم يبعثون. الكلمة قال والله ألقى كلمة طيبة بقي نصف ساعة يتحدث فيها، ساعة اسمها كلمة. صحيح الكلمة تطلق على المحاضرة، تطلق على الكلمة. إذا كنا بأربع كلمات هذا تلخيص مختصر. نحن عندنا في المحاضرات إما أن تكتب المحاضرة كلها وإما أن تكتب بطريقة اختزال كما يكتب الصحفيون رموز وبعدها تفسرها وتشرحها. فهنا رموز بمعنى أنه يختصر لك سجل حياتك. سجل حياتك في هذه الكلمة ما هي؟ أولا بكثري رزقه أجله عمله الشقي أو سعيد. طبعا هذه كتابة بإذن من الله واحد، لأن الله قد أحاط به رزقا وأجلا وشقاء وسعادة. إذا كتب بأمر من الله ما علمه الله عز وجل. هذه الكتاب الآن لا تغني عن السعي والضرب في الأرض اكتسابا للرزق، ولا تمنع على الإطلاق أن أحترس من أن أغادر هذه الدنيا عبر صوادم تنهي أجلي. يعني أنا مطالب بأن أحترس من الهلاك، علما بأنه إذا انتهى الأجل 1000 درع ما يمنع سهم الموت من الوصول إلى صدر. 1000 درع ما عندنا مشكلة. لكن قلت أنا حيث أنا مؤمن بأن الأجل معلوم والرزق معلوم ومصيري في جنة أو في نار قد علمه الله تبارك وتعالى من الأجل. العمل والشقي في صلة وثيقة بين العمل والشقي. ما يفهم على الإطلاق أن العمل الذي يكتبه الملك أنه من الخاشعين المخبتين الذاكرين الراكعين الساجدين المعروف النهى عن المنكر الذين يتنزهون عن الشرك الذين لا يزنون الذين لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق الذين وشقي، لأن الشريعة ما جاءت بهذا. إذن الشقاء ثمرة عمل، فحيث يكتب عمل أبي جهل يكتب أنه شقي، وحيث يكتب عمل صهيب الرومي يكتب سعيد، وهذا بالاتفاق. لكن هذا كله من الغيب، أنا مطالب أن أؤمن به فقط، وأنا لا أقدر أن أتعرف إليه الآن، لكن ألا يمكن أن أتعرف إليه في المستقبل؟ 100% هذا الكلام. بمعنى إلى الآن كم عمرك الآن أنت؟ قال عمره 120. نقول له ما ظهر لك من عمرك هو الذي كتبه الملك. متى علمته؟ بعد ظهوره، أو إذا جاء النص سيصلى نارا ذات لهب، هو ما زال في قيد الحياة. هل أخبر النص إخبارا يتوافق مع ما كتب الملك؟ نعم، الملك ترى كتب شقي عن أبي لهب، وجاء النص يقطع بشقائه. إذا كنا شقي عمله شقي سعيد. نرجع الآن لقضية الرزق والأجل. إذا وقفنا لحظة أمام قوله عليه الصلاة والسلام نفس في روحي، يعني في قلبي، روح القدس أي جبريل، والنفس لون من ألوان الوحي. نفس في روحي روح القدس، لأن جبريل عليه السلام يأتي بهيئة الملك، وهذا أشق ما يكون على الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه قال العلماء في هذا يحتاج إلى أن يصعد عليه الصلاة والسلام، فإذا به يقترب من أفق الملك حتى يمكنه أن يتلقى عنه. الملك إما أن يقترب من الموحى إليه، وإما أن يقترب الموحى إليه من الملك. أصعبه أن يتقرب الموحى إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. في هذه الحالة كان يطرح أرضا على السلام، لأنه يتوجه بكليته إلى جبريل، وحيث يتوجه بكليته كأنما روحه التي هي قوام بدنه تتجه بكليتها، فلا يبقى لبدنه ما يقوم به، يستلقي ويستر وجهه عليه السلام، لأنه ما يقدر على رؤية وجهه وهو يتلقى وحي الله تبارك وتعالى. سيدنا عمر بيقول لما كان يأتيه الوحي في هذه الهيئة نسمع أمام وجهه صلى الله عليه وسلم أزيز كأزيز النحل إلى أن يفصل عنه الوحي. وكان يأتيه الوحي في اليوم البارد شديد البرد فيفصم عنه وجبينه يتفصف عرقا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا أشقه. وأيسر أن يأتي بصورة جحية الكلبي أو بصورة الرجل الذي دخل فيما رواه مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بين نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع عليه رجل شديد بياض الثياب إلى آخر الحديث. فيما يتعلق الآن بالرزق والأجل، نفث في روعي روح القدس أنه لن تموت نفس، لن تموت نفس. حتى لما قال حتى معك من الموت، بدليل لو قال لن تموت نفس نقول معك في موت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن تموت معك لن تموت، قال لا حتى حذاري أن تنفر عن حتى. وإذا قلنا بعضهم يشرب من خمر الدنيا، خمر الزعامة والرياسة والتسلط والعدوان والطغيان والشهوات، كل ما شئت أنت من أنماط الشهوات، فإذا به يقرأ قوله تعالى ولكم في الأرض مستقر ومتاع. الله أكبر، قل لا، بقي في جزء الآية إلى حين، الله قال إلى حين، أنت لماذا غمضت؟ قال ما هو يعني ما يرغب ما ينشر يحتضره أن يقول إلى حين، هو بده مستقر وبده متاع. قال ما خلقنا لهذه الدنيا نحن أبدا، وإنما خلقنا للآخرة. عموما فيما يتعلق بالرزق، لحتى تستكن رزقها وأجلها، رزقها وأجلها. هل هناك فرق بين الرزق والأجل؟ أبدا. بمعنى إذا كان لك قطرة ماء من الرزق، رزق من الماء الآن، إذا كان لك قطرة ماء وبقيت عطش إلى المغرب لن تموت عند العطش، لأنه لك قطرة ماء تشربها المغرب عند المغرب. إذا كان لك لقمة ستأكلها يوم الجمعة وأنت اليوم يوم الأحد، ما بتموت إلا يوم الجمعة، كن على يقين هذا، لأنه لن تموت حتى تستكمل. والوحي يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم هو أيضا وحي، قال له عليه أفضل الصلاة وعليه الصلاة والسلام، ثم هو يخبرون عن الله عز وجل ويعلمون بأسرار هذا الوجود. ولذلك أنا بدي أحولها الآن لمقاييس. لو افترضنا أن أجلي يبلغ 80 سنة، الرزق يكون مقدودا إلى 80 سنة. إذا بقي أي رزق لا أغادر هذه الدنيا قبل أن أخذه. إذا انتهى الأجل انتهى الرزق، الرزق مع الأجل بمقياس واحد. قلنا هل أحيانا تأتي أسئلة على الموقع بهذا المعنى، وهي من الدقائق التي لعلها يتعثر بها الفكر أكثر من أن تكون مشكلة. ليست مشكلة، وصيب بما أن هكذا يقول، بما أن الرزق محدود لماذا السعي؟ لاحظ لماذا السعي؟ هذا ترى الذي يطرح هذا الطرح غافل. أنا ما الآن ما أقبحه ولا أبكته، لا أقول له غافل، قل له يا أخي أعلم الله عز وجل رزقك؟ نعم. أعلم الله من أين يأتي؟ نعم. إذن كيف تريد أن يأتيك الرزق وتغفل ما علمه الله من أين يأتي؟ لو افترضنا أنك تاجرت وأتاك رزق من التجارة، إذا قلت أن الرزق يأتيني وغفلت عن أنه من التجارة، أنت ما أخذت أسباب الرزق. حيث قسم الله لك الرزق بيّن الله عز وجل أو علم الله أو انكشف العلم الله من الأزل السبيل التي يأتي رزقك عنه عن طريقه. وحيث لا تدري السبيل أنت وإنما تمارسه، بمعنى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في منافذها، أليس هذا السعي؟ فامشوا في منافذها وكلوا من رزقه، ما قالوا تنامين تأكلوا. إذن ما صحيح أن يقول إذا قسم الله لي الولد هذا من الرزق، الولد رزق، فلماذا يتزوج؟ قل أوف، ما أغلظ هذا السؤال، والله غليظ. طبعا هذا بين حالتين، إذا كان نائما أنا بحاجة نام حتى أدخل لعنده، لأنه ما بصير يقل يدخل على نائم، وإذا نمت أنا والله بنساه وما بطلع عليه بالمرة معته وراح، قل له لا تعال يا أخي، علم الله أنك سترزق بولد، لكن سنة الله لماذا تبطل هنا؟ فلا ترى أن الله علم أنك ستتزوج أيضا، لأن الولد عادة سنة يأتي عن طريق الزواج، ثم جعل نفسه من سلالة، وهذا أمر بدهي ودندنت حوله آيات في كتاب الله تبارك وتعالى. فأنت لماذا أيضا تريد الثمرة دون أن تزرع الشجرة، علما بأن الله تعلق علمه بالشجرة والثمرة، بالزوجة بالولد، بالكسب ونزولك السوق، فلا تصل، لأن علم الله عز وجل شامل. رزقه وأجله، وعمله وشقي أو سعيد. قلنا قضية الشقاوة والسعادة تعلق بها علم الله من الأزل. عرفنا نحن على ماذا سنكون؟ قال العارفون بالله عز وجل قلوبهم وجلة من المصير. وربما سمعناهم من الليل يقولون مالك الدينار، يا رب مالك، أعلمت مالك في الجنة أم في النار؟ ما يدري. أيقال لي يوم القيامة خذوه إلى الجنة أو إلى النار؟ لكن من أحاط بهذا؟ أحاط علما به الله عز وجل. هل هذا يفيدني؟ نعم، الخوف من الخاتمة، الخوف من الخاتمة يقيك من سوء الخاتمة. هذه من برشامات من الحبوب المهمة جدا، حيث تخاف من سوء الخاتمة، هذا الخوف خليه عندك، غذيه حتى. ولذلك إذا خلى القلب من الخوف من سوء الخاتمة كان عقد تأمين من الله عز وجل على أن الخاتمة حسنة إن شاء الله. لكن إذا أمن سوء الخاتمة هذا سيدخل بسوء الخاتمة. هذا عم نتكلم عن السنة نحن التي عرفناها. أما إذا كان هناك أمر لله وراء ذلك فيما ندريه، الذي ندريه إنما نقرره. الشقي لا يشقى إلا بعمله، والسعيد لا يسعد إلا بعمله. بمعنى أسعد الله السعداء لأن الله تعلق علمه بهم على أنهم يعملون بعمل السعداء. في آية في القرآن نحن قلما نقف معها ولو لحظة واحدة، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إن نسيناكم، وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. لاحظ هذه الآية، حتى ما يشرب عليه مشاغب في نفسه بيقول لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. كن على يقين من أن الله عز وجل يجعل أبا جهل وتلامذة أبي جهل ومن لف لف أبي جهل وفرعون وتلاميذ فرعون ومدرسة فرعون وأحزاب فرعون كلها يجعلها الله في النار لأملأن جهنم. هل يملأها من الصديقين، من الأنبياء، من الصالحين، من الشهداء، من بلال، من صهيب، من خالد الوليد رضي الله تبارك وتعالى عنهم؟ الصالحون، هؤلاء في جنات النعيم. أهناك صفات وصف الله عز وجل بها أصحاب الجنة؟ أهناك صفات وصف الله عز وجل بها أصحاب النار؟ هل هذه الصفات من عالم الغيب؟ بمعنى هل أنا ما أدريها؟ ما أدري ما الصفات التي تقرب من الله؟ نعم أدري أنا ما الصفات التي تقرب من الله عز وجل. إذا كان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يقول أحبكم إلي وأقربكم مني مجالس يوم القيامة أحسنكم أخلاقا، هو من أسوأ الناس أخلاقا، وبيقول أحب الأقرب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، بل ربما يظن بأنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم هو من أسوأ الناس أخلاقا. طيب يا أخي لماذا لا تهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ أحبكم إلي وأحسنكم وأقربكم مني مجالس يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. كيف أنا أعرف أن أخلاقي حسنة؟ بعرضها على كتاب الله، بعرضها على الأخلاق الإسلامية. إذا كانت وافقة والله إذ سجد الشكر لله تبارك وتعالى، وإلا فصلح قبل أن ترحل إلى الله تبارك وتعالى. إذن الشقاء له سبيل، الشقاء من حيث الخاتمة والله لا ندري، من حيث سبيله ندري. سبيل الأشقياء لهم سلوك، كذابون، أفاقون، مجرمون، معتدون، سفاكو دماء، قاتلون للحياة وللأحياء، زنا، منتهكوا أعراض، هذا أشقياء. إلا إذا انقلبت الحقائق ولم يكن ما جاء به الرسل صوابا، وإنما ما جاء به الشياطين والصواب، لأن هذا من الشياطين حقيقة. إذا لا غبار هنا حينما يأتي ليقول بأنه يؤمر بكسر وأنت مكتوب شقي أو سعيد في رحم أمك، 100% هذا الكلام. المسألة التي أختم بها ولعلها هي تكون الفيصل الذي فعلا بحاجة إليه، هو المفتاح، مفتاح بإذن الله عز وجل يفتح لي أبواب كثيرة في هذا الشأن بالذات. يوم القيامة ما جاء خبر على الإطلاق، وحيث لم يأتي خبر نحن ما نستطيع أن نقرر ما لم يأتي به نص. ما جاء خبر أن الله تعالى يقول للملائكة هذا ما الذي كتب عليه في حال كونه جنينا؟ قالوا شقي. إذن إلى النار، هذا ما نعرفه، ما نعرفه. ولم نعرف أيضا أكتب الملك أنه سعيد إذا أخذوه الجنة؟ إذن هذه الكتابة لا تؤثر في المصير، أقصد لا تؤثر، هي حق، هي حق، لكن لا نحسب عليه يوم القيامة، لا نحسب بها، لا نحسب بها. خاصة وأن الجنين هذا لما ولدته أمه ومات ابن 10 سنين بيقينه من أهل الجنة، لأنه ما كتب عليه شيء. ها، ما كتب عليه شيء، معناها نحن أمام ثلاث أنماط من الكتابة. النمط الأول، هذا خلاصة الآن ما يمر به الملك، خلاصة لما في اللوح المحفوظ. في اللوح المحفوظ في تفاصيل، هنا إجمال، السجل كامل في اللوح المحفوظ، ملفك كامل في اللوح المحفوظ. ومرة من مرات، مرة من زمان، أنه الذي كتب في اللوح المحفوظ بس عن كيفية، الآن ما نعرف كيفية، مثل ما لم نعرف كيفية الكتابة في حال الجنين وأيضا في اللوح المحفوظ. لكن يا سبحان الله، ما غادرنا هذه الدنيا إلا بعد ما عرفنا أنه قطعة الآن إنما تحمل ملايين من المعلومات، بل فيها أصوات وفيها صور. والآن أنت بتحط تضع شريحة في الحاسوب تريد أفلاما، أفلاما شريحة هكذا هكذا، مع تمتع ليس بالضخامة إنه هذا اللوح المحفوظ كتب فيه كل شيء. نعم، أنا على يقين أنه كتب فيه كل شيء، كل شيء مكتوب فيه. يعني لو قدر لك أن ترى ما في اللوح المحفوظ لرأيت أنك في الجنة أو رأى أنه في النار، 100% هذا الكلام. حتى نقرب المسألة، لو أن أبا بكر اطلع لوجد أنه في الجنة في اللوح المحفوظ، لو اطلع على اللوح المحفوظ، ولو أن أبا جهل اطلع لوجد أنه في النار، 100% هذا الكلام. خاصة الآن لو طلع، طب ألم يبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم 10 بجملة واحدة أنه من أهل الجنة، 10 المبشرون بالجنة؟ إذن كتاب اللوح المحفوظ كتاب سابق على وجودنا قبل أن نخلق. الكتاب الثاني هي مختصر، مختصر الملف الذي في اللوح، قال في حالة الجنين، هذه كتابة عند وجودنا. متى تبدأ الكتابة التي عليها نحاسب بها نحاسب؟ حينما ندخل في البلوغ. متى ما دخلت في البلوغ يا حباب، الكلام محسوب والأفعال مضبوطة، يعلمون ما تفعلون. قبل البلوغ ما يكتب عليه. إذا دخل في الجنون توقفت الكتابة، إذا دخل الموت آخر ما قلته يكتب عليك. إذا خرجت على لا إله إلا الله، من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله، دخل الجنة، أو كما قال عليه أفضل الصلاة وأتم الدين. يوم القيامة الآن المحاسب على ما في اللوح، مع أنه حق ويتطابق مع ما كتب في الحياة الجنينية، أم نحاسب على ما كتب في الحياة الجنينية ويتطابق مع اللوح، أو ما صدر منا باختيارنا؟ باختيارنا، باختيارنا أمر مهم جدا. قال نحاسب على ما صدر منا باختيارنا، كنا النص من أوضح النصوص، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا. هذا ما هذا الكتاب؟ الكتاب الذي كتبته عليك الملائكة. إذا أنكرت ما في مانع، إذا استطعت تنكر ما في مانع، لكن ظني أنا أنك لا تقدر. لماذا؟ قال الملائكة ليسوا أعداءك حتى يقال اللهم ترى رشوا رشاهم فلان فكتبوا. لا لا، الملائكة بعيدون كل بعيد عن هذا المعنى، ما يعرفون الرشوة ولا يغفلون. الملائكة ما تغفل، الملائكة ما تحابي، الملائكة معصومة. ما يصلح أن يكتب عليه الملك الملك إنه أنا كذبت إذا لم أكذب، أو صدق إذا لم أصدق. حقيقة. وإن تكتب الملائكة ما يبدر مني ما يصدر عني كله تكتبه الملائكة. إذا نحاسب على ما نعمل. هنا إذا انشغلت أنت بما يا ترى ما الذي كتب عليه في اللوح ولم تنشغل بما ينبغي أن تمليه على الملائكة، مع ذلك أنك ما أنصفت نفسك. ولذلك أحد العارفين بالله عز وجل كان يقول بسم الله يا أيها الأحباب، من يكلم؟ كلم الملائكة. قال بسم الله يا أيها الأحباب اكتبوا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا يا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين، اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ومن حضر معنا ولمن غاب عنا منا ولكافة عبدك والمسلمين، صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.